لا تفسدوا ثواب صدقاتكم بالمن على المتصدق عليه وإيذائه، فإن مثل من يفعل ذلك مثل الذي يبذل أمواله بقصد أن يراه الناس ويمدحوه، وهو كافر لا يؤمن بالله ولا بيوم القيامة وما فيه من ثواب وعقاب. فمثل هذا مثل حجر أملس فوقه تراب، فأصاب ذلك الحجر مطر غزير فأزاح التراب عن الحجر وتركه أملس لا شيء عليه. فكذلك المراؤون يذهب ثواب أعمالهم ونفقاتهم ولا يبقى منها عند الله شيء، والله لا يهدي الكافرين إلى ما يرضيه تعالى وينفعهم في أعمالهم ونفقاتهم. فوائد من الآيات: أولا، مراتب الإيمان بالله ومنازل اليقين به متفاوتة لا حد لها، وكلما ازداد العبد نظرا في آيات الله الشرعية والكونية زاد إيمانا ويقينا. ثانيا، بعث الله تعالى للخلق بعد موتهم دليل ظاهر على كمال قدرته وتمام عظمته سبحانه. ثالثا، فضل الإنفاق في سبيل الله وعظم ثوابه إذا صاحبته النية الصالحة ولم يلحقه أذى ولا منه. رابعا، من أحسن ما يقدمه المرء للناس حسن الخلق من قول وفعل حسن وعفو عن مسيء. خامسا، المن بالصدقة على الناس وإيذائهم بها محبط لثوابها مذهب لفضلها. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. ومثل المؤمنين الذين يبذلون أموالهم طلبا لرضوان الله مطمئنة أنفسهم بصدق وعد الله غير مكرهة كمثل بستان على مكان مرتفع طيب أصابه مطر غزير فأنتج ثمرا مضاعفا، فإن لم يصبه مطر غزير أصابه مطر خفيف فاكتفى به لطيب أرضه. وكذلك نفقات المخلصين يقبلها الله ويضاعف أجرها وإن كانت قليلة، والله بما تعملون بصير، فلا يخفى عليه حال المخلصين والمرائين وسيجازي كلا بما يستحق. ثم ضرب تعالى مثالا يصور به حال المنفق ما له رياء فقال: أيغب أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم أيرغب أحدكم أن يكون له بستان فيه نخل وعنب تجري في خلاله المياه العذبة له فيه من كل أنواع الثمرات الطيبة، وأصاب صاحبه الكبر فأصبح شيخا لا يقدر على العمل والكسب، وله أبناء صغار ضعفاء لا يستطيعون العمل، فأصابت البستان ريح شديدة فيها نار شديدة فاحترق البستان كله، وهو أحوج ما يكون إليه لكبره وضعف ذريته. فحال المنفق ما له رياء للناس مثل هذا الرجل يرد على الله يوم القيامة بلا حسنات في وقت هو أشد ما يكون حاجة لها. مثل هذا البيان يبين الله لكم ما ينفعكم في الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون فيه. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمروا فيه واعلموا أن الله غني حميد. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله أنفقوا من المال الحلال الطيب الذي كسبتموه وأنفقوا مما أخرجنا لكم من نبات الأرض ولا تعمدوا إلى الرديء منه فتنفقونه ولو أعطي لكم ما أخذتموه إلا إذا تغاضيتم مكرهين على رداءته فكذلك ترضون لله ما لا ترضون لأنفسكم واعلموا أن الله غني عن نفقاتكم محمود في ذاته وأفعاله ولما أمرهم بإنفاق الطيب حذرهم من كيد الشيطان ووساوسه فقال الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الشيطان يخوفكم من الفقر ويحثكم على البخل ويدعوكم إلى ارتكاب الآثام والمعاصي والله يعدكم مغفرة عظيمة لذنوبكم ورزقا واسعا والله واسع الفضل عليم بأحوال عباده. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا يؤتي السداد في القول والإصابة في العمل من يشاء من عباده ومن يؤتى ذلك فقد أعطي خيرا كثيرا وما يتذكر ويتعظ بآيات الله إلا أصحاب العقول الكاملة التي تستضيء بنوره وتهتدي بهديه. فوائد من الآيات: أولا، المؤمنون بالله تعالى حقا واثقون من وعد الله وثوابه فهم ينفقون أموالهم ويبذلون بلا خوف ولا حزن. ثانيا، من فضل الله وإحسانه أن يبارك فيما يبذله المؤمنون إذا كان بإخلاص له تعالى. ثالثا، المؤمن واثق بالله فلا يلتفت إلى وساوس الشيطان التي يحاول بها أن يمنعه من البذل والإنفاق كالتخويف بالفقر والحاجة. رابعا، أعظم الناس خسارة من يرائي بعمله الناس لأنه ليس له من ثواب على عمله إلا مدحهم وثناؤهم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. وما أنفقتم من نفقة قليلة كانت أو كثيرة ابتغاء مرضات الله أو التزمتم فعل طاعة لله من عند أنفسكم لم تكلفوا بها فإن الله يعلم ذلك كله فلا يضيع عنده شيء منه وسيجازيكم عليه أعظم الجزاء. وما للظالمين المانعين لما يجب عليهم المعتدين لحدود الله من أنصار يدفعون عنهم عذاب يوم القيامة. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. إن تظهروا ما تبذلون من الصدقة بالمال فنعم الصدقة صدقتكم وإن تخفوها وتعطوها الفقراء فهو خير لكم من إظهارها لأنه أقرب إلى الإخلاص. وفي صدقات المخلصين ستر لذنوبهم ومغفرة لها والله بما تعملون خبير فلا يخفى عليه شيء من أحوالكم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ليس عليك أيها النبي هدايتهم لقبول الحق والانقياد له وحملهم عليه وإنما تجب عليك دلالتهم إلى الحق وتعريفهم به فإن التوفيق للحق والهداية إليه بيد الله وهو يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فنفعه عائد إليكم لأن الله غني عنه ولتكن نفقتكم خالصة لله. فالمؤمنون حقا لا ينفقون إلا طلبا لمرضات الله وما تنفقوا من خير قليلا كان أو كثيرا فإنكم تعطون ثوابه تاما غير منقوص فإن الله لا يظلم أحدا. ولما ذكر الإنفاق في سبيله ودعا المؤمنين إليه بين لهم المصارف التي ينفقون فيها فقال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء اجعلوها للفقراء الذين منعهم الجهاد في سبيل الله من السفر طلبا للرزق، يظنهم الجاهل بحالهم أغنياء لتعففهم عن السؤال، ويعرفهم المطلع عليهم بعلاماتهم من الحاجة الظاهرة على أجسامهم وثيابهم ومن صفاتهم أنهم ليسوا كسائر الفقراء الذين يسألون الناس ملحين في مسألتهم وما تنفقوا من خير ومال فإن الله به عليم وسيجازيكم عليه أعظم الجزاء. الذين ينفقون أموالهم بالليل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله في الليل والنهار سرا وعلانية بلا رياء ولا سمعة فلهم ثوابهم عند ربهم يوم القيامة ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمرهم ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا فضلا من الله ونعمه. فوائد من الآيات: أولا، لا يخفى على الله تعالى ما يبذله المؤمنون من خير، فهو مطلع عليه وسيجزي المخلصين أعظم الجزاء وأكرمه. ثانيا، إذا أخلص المؤمن في نفقاته وصدقاته فلا حرج عليه في إظهارها وإخفائها، وإن كان الإخفاء أعظم أجرا وثوابا. ثالثا، دعوة المؤمنين إلى الالتفات والعناية بالمحتاجين الذين تمنعهم العفة من إظهار حالهم وسؤال الناس. رابعا، مشروعية الإنفاق في سبيل الله تعالى في كل وقت وحين وعظم ثوابها، حيث وعد تعالى عليها بعظيم الأجر في الدنيا والآخرة. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولما رغب تعالى في الإنفاق في سبيله لما فيه من التعاون والتكافل بين المسلمين حذر مما يناقض ذلك وهو الربا، فقال: الذين يأكلون الربا لا يقومون، الآية الذين يأخذون الربا لا يقومون يوم القيامة من قبورهم إلا مثل ما يقوم الذي به مس من الشيطان، فيقوم من قبره يخبط كما يخبط من به صرع في قيامه وسقوطه، ذلك بسبب أنهم استحلوا أكل الربا ولم يفرقوا بين الربا وبين ما أحل الله من مكاسب البيع، فقالوا إنما البيع مثل الربا في كونه حلالا، فكل منهما يؤدي إلى زيادة المال ونمائه، فرد الله عليهم وأبطل قياسهم وأكذبهم، وبين أنه تعالى أحل البيع لما فيه من نفع عام وخاص، وحر حرم الربا لما فيه من ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل بلا مقابل، فمن جاءته موعظة من ربها فيها النهي والتحذير من الربا فانتهى عنه وتاب إلى الله منه فله ما مضى من أخذه للربا لا إثم عليه فيه وأمره إلى الله فيما يستقبل بعد ذلك، ومن عاد إلى أخذ الربا بعد أن بلغه النهي من الله وقامت عليه الحجة فقد استحق دخول النار والخلود فيها. وهذا الخلود في النار المقصود به البقاء الطويل فيها، فإن الخلود الدائم فيها لا يكون إلا للكفار، أما أهل التوحيد فلا يخلدون فيها. ولما ذكر الله الإنفاق في سبيله وأخذ الربا بين الفرق وأخذ الربا بين الفرق بينهما في الجزاء فقال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. يهلك الله المال الربوي ويذهبه، إما حسا بتلفه ونحو ذلك أو معنا بنزع البركة منه، ويزيل الصدقات وينميها بمضاعفة ثوابها، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ويبارك في أموال المتصدقين، والله لا يحب كل من كان كافرا عنيدا مستحلا للحرام متماديا في المعاصي والآثام. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

Thank you.